بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. فمن يهدي من أضل الله؟ حد يقدر يهديه؟ مش ممكن. وما لهم من ناصرين يأخذونهم من يد الله، ما دام ربنا هيدلهم ويساعدهم على الظلم محدش يقدر يهديه. ما دام الأمر كذلك، بعد ما فرغ من هذه الأدلة كلها قال إيه؟ توجه إلى رسوله بما يأتي. قال فما دام الأمر كذلك ولا تنصحوا واتبعوا أهواءهم سيبهم ينفلوا، وأنا هساعدهم على ضلالهم وعلى تفريقهم. خلاص؟ وأنت ما تتأثرش. زي ما قال له لعلك إيه؟ باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، مش كده؟ فلعلك باخع نفسك على آثارين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيه؟ قلت ليه؟ أنت عليك البلاغ بس. هو ضربها وشكرها وسيب هاني له. خلاص كده؟ طيب أعمل إيه بقى يا رب؟ قال اوعى موقفهم منك وعنادهم لك وإنهم يأتمرون ويعملوا كل شيء عشان يروقوا الدعوة، اوعى تسلكت ليهم. خليك بقى في الدعوة بتاعتك. ليه؟ لأنني سأثبت لك إن هم مش هينتصروا عليك، وأنت اللي هتنتصر. وقضية قرآنية أقولها وتسجل علي. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الإيه؟ إنهم لهم وإن جندنا لهم الغالبون. دي خلاص انتهت. ولا ينصرن الله من ينصر، إن تنصروا الله. قضية قرآنية وعلى ألسنتنا وفي قلوبنا. وبعد ذلك ان لم يجئ الواقع ليؤكد بها تبقى القضيه ايه؟ نقول فيها ايه؟ وقد كان. حصل ولا ما حصلش؟ حصل عند السابقين في الامم المتقدمه ويحصل عندك. ولذلك يطمن يقول فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا ايه؟ يرجعون. يعني ينوريك فيهم ويرجعون. قال له واسيبك الحكايه دي وتفرغ الى مهمتك.